فوائد إثارة السؤال في حواراتنا. والنقطة السابعة شو تقول؟ تقول يعمل السؤال كمهدئ للأعصاب. كلما تكون حواراتنا دائما في حماس وفي خلافات وفي تشاكس آراء وفي نفس أمارة بالسوء وفي شيطان وفي هوى أو في حب وإقناع ونية، أيا كان الحوارات، بعض الحوارات فيها نوع من الحماس والنية بين الآباء والأبناء أو بين الناس المحبين بعضهم البعض، في حب، ولكن هذا الحب وهذا الحماس عائق إنه يوصل لي المعلومة، قد يكون عائق أو قد تكون كراهية وبغضاء أو قد تكون اختلاف في الآراء، أيا كان الجو الحواري، كان جواء حب أو كراهية أو تحدي أو اختلاف في الرأي، أيا كان يأتي السؤال كمهدئ للأعصاب. يعني البيئة الحوارية أيا كانت، أيا كان سببها، أيا كانت المدخلات الداخلية، يأتي السؤال كمهدئ للأعصاب في بيئة الاختلاف الحادة، حيث تتجه طاقات المسؤول الفكرية والوجدانية إلى البحث عن الإجابة بدلا من الاحتراق. كل واحد يحترق يحترق ويأتي السؤال، ها أنا إيش راح يصير بالعقل؟ راح يفكر مباشرة، أنت نقلت من احتراق فوري إلى مساحة آمنة ما فيها احتراق يفكر فيها عن إجابة، فهو لها بالبحث عن الإجابة عن الاحتراق، أنت شغلت عقله وطفيت الحريق. سؤالك هذا أداة ازدواجية، الأداة الأولى فيها إن إطفاء للحريق هدة، والأداة الثانية إن عمل بحث عقلي بحيث إني أنا أبحث عن المعلومة. شوفوا الجمال، شوفوا جمال السؤال، ها شو قلت؟ وفكر بديت أهدي. فشوفوا جمال إثارة الأسئلة في حواراتنا، وإحنا تعلمنا كيف نتحاور بالأسئلة نهدي، حتى لما يكون يأتيني إنسان وأعصابه ثائرة ويقول كذا وكذا وكذا، أنت قصرت وهذا تقرير تقدمه لي إلى آخره ويحترق، تقول له اسمي مكتوب على التقرير؟ هل اسمي موجود على التقرير؟ ها؟ ينسى الاحتراق ويروح يدور اسمه مكتوب على التقرير؟ عرفت شلون؟ ما قال أنت غلطان، ما قال أنت ظالم، كان يقول له أنت يا الظالم يا الفعلتك تركتك، أنت تتهمني، أنت ويتركون الموضوع كله ويروحون لخلافات بين النفس الأمارة بالسوء والنفس الأمارة بالسوء. قال له صحيح، بس أنا اسمي مكتوب على التقرير. بكل هدوء، لا لا لا اسمه، أنا آسف، خلصنا، هدينا. إحنا احتراقاتنا شي صغير، ننسى أصل الخلاف، أصل الخلاف ننساه ونروح التفاصيل، لأن داخل الشيطان في الحوار والنفس الأمارة بالسوء والأهواء، فنروح نحترق وتشتعل ونزيد نيران ونحط ونحط. أنت نسيت قبل 20 سنة، أنا ما أنساهلك لما سويت فيني كذا وكذا وكذا، أنا سويت، أنت اللي سويت فيني، ونروح عاد نأخذ والسبة كلها تقرير لم يعجبه، وفي الآخر يطلع مو هذا اللي كاتبه. لو ما في إثارة سؤال ممكن يقول ترى أنت ظالم، مو أنا اللي كاتبه، ويا أنا ظالم، أنا ظالم، أنت اللي ظالم، وينسون الاثنين هم الموضوع. اسمي مكتوب عندك؟ اسأل، تصير عملية مطافي إطفاء للحرائق وبحث عن المعلومة. اليوم عندنا حديث حوار، نحن أنا وايد عاجبني حوارات الرسول عليه الصلاة والسلام، ليش؟ لأن أفضل محاور في العالم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلما أنا أتعلم من أفضل محاور في الدنيا أقدر أرتقي بحواراتي. وحوارات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الأسئلة، يعني يأتون ناس يطلبون منا المعلومة الصحيحة، لأنه هو مشرع وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل من توبة؟ شوفوا الرجل، أنا الحين قاعد يعجبني إن المستوى اللي كان موجود في وقت الرسالة مستوى حضاري إحنا ما انتبهنا له، دائما إحنا درسنا إن هذا عصر الجاهلية وعصر الكفر صح، بس كان عندهم في تربيتهم الحوارية نضوج ورقي وأدب حديث. شوفوا ماذا قال الرجل، إني أذنبت ذنبا عظيما. الرجل ما قال الذنب، ما قال زنيت، ما قال سرقت، ما قال أذيت جاري، ما قال شيء، بس هو عطى نفسه علامة صحيحة على الذنب. شوفوا هذا شي يعطيني أول شيء، هنا انتبهوا معي، قال إني أذنبت ذنبا عظيما، شو معناته؟ يعني قومت نفسي بعدل وأعطيت نفسي علامة متدنية، فأول شيء عادل، ها الشيء الثاني انه عملية محاسبة للذات. ثلاثة، مو بس محاسبة للذات، ترى سؤال اهل الاختصاص. أربعة، اعتراف بالخطأ مباشرة، اني اذنبت ذنبا عظيما. خمسة، الهدف واضح. شو الهدف الواضح؟ رضا الله تعالى. ستة، عرف ان هناك طريق، صح؟ ايش قال له؟ اني اذنبت ذنبا عظيما. بعدين شو يقول؟ فهل لي من توبة؟ ايش معنات فهل لي من توبة؟ يعني انا عرفت ان هناك طريق، وعرفت ان الذنب عائق. ثمانية، اريد ان ازيل هذا العائق. بعد شو يعطيني؟ عزيمة الرجل. عنده عزيمة، ها؟ عنده عزيمة. فهل لي من توبة؟ الرجل عنده عزيمة. مو سهل السؤال، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ واحد معترف خطأ، أول شيء ننتبه له بداية إيش سوى؟ عطى نفسه علامة صح، ما عطى نفسه مبررات للذنب، ما راح قال هني، لا هني، لاحظوا هني قوته أنه بعد الله عز وجل أنه لم يعطي نفسه مبررات للذنب. ما إني أذنبت ذنبا عظيما، أنا غلطان، أنا معترف. عطى علامة نفسه صح. إحنا الحين من اللي فينا يعطي نفسه علامة صح، أو ليعطي أولاده علامة صح؟ كل أنا اللي أفهم وأولادي اللي يفهمون. الخير عندنا والشر حوالينا. يا سلام، إيش هالمفهوم الغير صحيح؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. الشر هني، الخير عندنا والشر حوالينا، ما تصير. إذا شوفوا الرجل، ها، فهل لي من توبة؟ حوار راقي، رجل واضحة عند الرؤية، واضح عند الهدف، عارف وين رايح. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال عجيب، شوف السؤال الخيال، قال هل لك من أم؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ انتقل الحوار من الذنب إلى علاج الذنب. ليش؟ أسباب الذنب والذنب في الزمن الماضي، تابعوا معي، والأهم زمن بالنسبة للإنسان هو الزمن الحاضر. شوفوا الرسول ايش يعلمني صلى الله عليه وسلم، يعلمني صلى الله عليه وسلم إتقان الحاضر، إتقان اللحظة. إتقان اللحظة ايش معناتها؟ يعني فن صناعة المستقبل وعلم كتابة التاريخ. اللحظة اللي عندي هي قاعدة للمستقبل، وهي أيضا عندما تنتهي، ينتهي المستقبل ويصبح حاضر، ينتقل إلى التاريخ. فبالتالي ماذا أراد الرسول عليه السلام؟ أراد لهذا الرجل أن يتقن لحظته الحاضر، فانتقل به إلى ماذا؟ إلى علاج الذنب. ترى ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ شيء ثاني، حفظ ماء وجه السائل. لا يهمني نوع ذنبك، صح؟ ثلاثة، الستر مطلوب للمعالج. بعض الناس اللي بيحاولون يساعدون الناس، ايش سويت وكيف سويت وحب استطلاع، لا لا لا لا، مو شغلنا تاريخ، لا تضيع وقتك في التاريخ. التاريخ مهم فقط في ناحية واحدة، استجلاب للخبرات السابقة، استجلاب للمشاعر الجميلة بين الناس، وليس استجلاب التاريخ للذم أبدا، إنما لاستخدام المعرفة السابقة في يعني ضخ معلومات جديدة للحاضر أو لتخطيط للمستقبل. إذا حفظ ماء وجه السائل، الستر مطلوب، هاي كلها هل لك من أم. بعدين شيء رابع سوى الرسول عليه السلام، علمنا علم أو فقه الأولويات، صح؟ لما أنت تأتي تعالج أيها المعالج، مو تقول والله عندك إما أن تقوم بكذا وإما تقوم بكذا، أول شيء ابدي بالأولويات، تقوم بكذا لا تستطيع في بديل ثاني، في بديل ثالث، بس مو تعرض الحلول وتخلي الإنسان المعالج هو يختار، إلا إذا كانت الحلول واحدة بالأولوية. فشي علمني عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من أم؟ فق أولويات. بعدين شيء ثاني علمني، علمني إن أحق الناس في الخير الأم. هذه منتبه، هل لك من أم؟ أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة. هل لك من أم؟ شو يعطيني هذا؟ أهمية الأم، الأم أولى بالخير من غيرها، ماشي؟ قال لا، ما عنده أم. طيب شو القريب للأم؟ أختها. هل لك من خالة؟ لا. هل لك من خالة؟ إذن هنا رقم ستة، البحث عن معطيات الرجل وظروفه. الأم أحق الناس بالخير، هل لك من أم؟ ما لا أمي مو موجودة. هل لك من خالة؟ لاحظوا الخالة تأتي بالأولوية بعد الأم، بس البريرة لمن؟ للأم. ما زالت الحل الثاني مرتبط بالأولوية الأولى. بر الخالة يعني بر الأم. ما زال الخير وين رايح؟ للأم. في شيء ثاني بعد علمنا إياه، هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. بر الخالة إيش معنات بر الخالة؟ معناها لحظوا إتقان الحاضر. اثنين، صناعة علاقة إنسانية، عبادة، هدية للأم. فبمعنى آخر البر فبرها عمل دنيوي لمن؟ للمذنب وللخالة، صح؟ وعمل آخروي للمذنب وللأم. شوف الجمال. فبرها شو استفيد؟ في الدنيا بتستفيد أنت وخالتك، وفي الآخرة أنت وأمك. شو الجمال؟ ترفع درجات. عمل آخروي. هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. لما يبر خالته لله ثم صلة، لأن ليش الخالة مهمة؟ لأنها أخت الأم. طيب إحنا لما نبر أرحام الأموات يوصل الأجر للأموات، يعني الأم بعد وفاتها شو تسوين؟ توصلين أرحامها وأصدقائها، وتقومين بتوفين نذرها، وتقومين بالأعمال اللي كانت تقوم بها، هاي كلها برا بها. فبر الخالة هو عبارة رفع درجات الأم. هو لما راح زار خالته عنده أكثر من نية، الخالة صلت أرحام لأهوة، فهو للمذنب عمل دنيوي للمذنب، وللخالة إن ولد أختها زارها ويمكن كانت محتاجة أو بالتالي استفادت، وعمل أخروي للمذنب لأن قام بعبادة، وللأم لا راحت ارتفع الله رفع درجاتها. أنت لما تقدمين عمل لأمك مو هدية تقدمينها، يعتبر هدية لها، يرتفع درجتها. الأموات يقولون يا ربنا إحنا ما عملنا، ليش نرفع درجتنا؟ قالوا اللي الأحياء أعطوكم بعثوا لكم الهدايا، مو ندعي لهم ويرتفع درجتهم. طيب وبالتالي العمل الأخروي للمذنب وللأم. أيضا شيء ثاني بعد، ترى في عمل أخروي للمذنب وللخالة أيضا. أيضا العمل الأخروي أيضا يصل إنه والله يصير يصل هاي فوق البيع يعني. فبالتالي الإنسان لما يبر خالته حصل على الدنيا وعلى الآخرة، لا في شيء ثاني بعد، غفر له. طيب لما غفر له إيش صار فيه؟ أصلح مسيرته من السقوط إلى الاعتلاء. إحنا نعرف إن كل الحضارات لها منحنيات إلا الحضارة الإسلامية، هي عبارة عن خط مستقيم إلى يوم الدين. الخط المستقيم لحضارة الإسلامية إلى يوم البعث، من الرسالة، نقول الرسالة إلى يوم البعث، هذا حضارة الإسلامية. الإنسان يسقط عن خط المستقيم الحضارة بالذنب، أذنبت ذنبا عظيما، كان على مستقيم الحضارة سقط. هذا الرجل الذكي يريد أن يعتلي المستقيم مرة أخرى، فش قال؟ شوفوا فطمة شو الله فتحها على هذا الرجل. قال إني أذنبت ذنبا عظيما، سقط. سؤال، فهل لي من توبة؟ أقدر أعتلي مرة ثانية المستقيم؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. إذن بر الخالة هو عبارة عن سبب للاعتلاء مرة أخرى. إذن نحن نسقط عن مستقيم الحضارة بالذنوب، ونعتلي بالتوبة والإنابة والقيام بالطاعات، ويستمر خط المستقيم الحضارة إلى يوم الدين. نحن الذين نسقط عن خط المستقيم، ونحن الذين نتخلف عن الدين الحق. نحن متخلفون إذا تخلفنا عن الدين الحق، ونحن متحضرون إذا التزمنا بالاستقامة. فاستقم كما أمرت. إذا استقمنا التزمنا على مستقيم الحضارة. فهذا رجل حضاري استوعب مفهوم مستقيم الحضارة، ولكنه زل وسقط، فذهب عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول فهل لي من توبة؟ إني أذنبت ذنبا عظيما، سقط. عارف إن في عنده هدف إلى النهاية إن الله يرضى عنه، عارف إنه مستقيم الحضارة، ولكنه سقط. فهل لي من توبة؟ سقط، بطلع مرة ثانية. رأسا للعلاج، هل لك من أم؟ قال لا. هل لك من مباشرة البديل. وهذا شيء يعلمني شيء ثاني. أيها المعالج، جهز بدائلك قبل الخوض في العلاج. أم، هل لك من أم؟ هل لك من خالة؟ ليش؟ ممتاز. ليش؟ صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نغرق في التفاصيل. شوف، إني أذنبت ذنبا عظيما، ما لي شغل بذنبك، فهل لي من توبة؟ ما قال له، حتى ما قال له نعم لك، ما قال له نعم، رأسا راح للعلاج. قال له هل لك من أم؟ قال لا، هلك من خالة؟ نعم، فبرها خلصنا. شي علمني أيضا، علمني شيء عجيب عجيب، علمني رقم 8 عدم بعثرة الزمن الأرضي والولوج إلى الحل مباشرة، ويعلمني أن اللحظة العمرية هي أثمن ما أملك مباشرة الحال. إذن نقدر نقول أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ هل لك من خالة؟ ما خلى الرجل، قد يكون الرجل قاعد يحترق في ذاته وتأنيب ضميره واحتراق وجلد، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم حول لنا الطاقات المحترقة إلى ماذا؟ انتبهوا، إلى عمل، إلى طاقة إيجابية للعمران. السؤال شفتوا شلون؟ شوفوا الجمال هنا، عندما كان في حوار ما نعرف شكل الرجل ورايح له، يمكن محترق، يمكن متحبط، يمكن متشائم، يمكن لو قال مالك من توبة يصير أكبر مجرم في العالم. فمباشرة هل لك من أم؟ هل لك من خالة؟ ايش سوى؟ راح وين يبحث؟ عقله وين يروح؟ عندي أم، ما عندي أم، عندي خالة، ما عندي خالة، راح عقله وين؟ يبحث عن إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعلمني وأنا أعالج أني أحول الطاقات من الاحتراق إلى الإيجابية والعمران. شدي علاج الذنب بالتوبة، علاج الذنب بالتوبة. التوبة عبارة عن ماذا يا جماعة؟ عبارة عن إنجاز وعمران. شوفوا الجمال، والإنسان إذا حس أنه يستطيع أن ينجز تفاؤل. إذا نكتبها مع بعض، نعم، دعوة إلى العمل والتفاؤل. نعم، نقول الإنسان بطبيعته الفطرية يحب ماذا؟ الإنجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل السائل إلى كيفية التوبة. التوبة في الإسلام، شوفوا التوبة، التوبة في الإسلام عن طريق النجاح في إنجاز عمراني. هاي التوبة دائما. ساعات مثلا الواحد يحلف، شلون ممكن الواحد يكفر حلف؟ أول شيء ينفق، عرفت شلون؟ أي في في في أولويات، بس في الآخر، في الآخر إنجاز.